and in your heart. And he will whisper, delay it, not now. He will do it. It's a matter of time. We have so many different topics we'll go through, but let's go for a break and we'll come back again. Inshallah, inshallah. استمعكم عذرنا احبتي في الله. سنخرج الى فاصل قصير ولا انسى نذكركم واجد تذكيركم وانتم خير من يذكر باخوانكم في مكتب الدعوه وتوعيه الجاليات في القريات. الله الله بدعمهم يا اخوان لاكمال ما بقي من وقف بر الوادي الثاني. فكونوا معنا احبتي في الله. في بيتنا الكبير من فايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيب من فايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيب في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير. أنا في الحقيقة يعني أشجع المساهمة في مثل هذا الوقف، وما يدري الإنسان لعل نقوده التي يضعها يسلم بسببها مسلم. فالناس إذا وضعوا هذا 10 ريال، هذا 100 ريال، هذا 20 ريال، 30 ريال، تجتمع هذه القطرات وتبنى الأوقاف. أنا أدعو الإخوان أن يمدوا يد العون، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى يقبل صدقة عبده ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. من فايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيب في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير ندى سهيب في بيتنا الكبير من فايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكر الشيخ عبد الله متع الله بعمره، هي قطرات بسيطة أو قليلة يعني تجتمع فتكون بحيرة من الحسنات العظيمات، وهذا ما نريده منكم إخواني وأخواتي في الله. احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وكونوا مع إخوانكم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات في دعمهم في مشاريعهم الخيرية وإكمال هذا البناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ويعم بنفعه الجميع. وكما ذكرنا لكم يا أخوان، هم يقومون على مشاريع متعددة تبلغ حوالي 30 وجه من أوجه الخير المختلفة، وبمبلغ سواء كثر أو قل لا تحتقروا يا أخوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم. ومن معنا أخوان، معنا أحد يا أخوان؟ ما معنا أحد؟ سم ألو هلو هلو كم استقيوا؟ مبوتي بو أسأل ready ka na ba na mag embracing Islam sister؟ Opo sir, pero may pagkatapos po, may itatanong po ako. Inshallah pagkatapos pwede ka namin tawagan. Okay? Okay. Okay. So ready ka na? Saan ka sa atin? Davao po. Davao, mashallah. So susundin mo lang yung sasabihin niya sa wikang Arabic, at pagkatapos nun, inshallah ikaw ay magiging tunay na Muslim. Okay? Okay. Hello, okay. Hello sister. Assalamu alaikum. Alaikum assalam sir. So ready sister now. Okay. Okay, say ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah اللهم صل وسلم. أسأل الله الثبات له يا اخوان. انا لكم يا اخوان، الله الله الان يا اخوان، كما ذكرنا الاغتسال والصلاة، ويا حبذا تحرصون عليها يا اخوان بين فترة واخرى. دائما اقصد في البيت تعليمها ما تحتاج من امور الدين والاحسان اليهن. وايضا لو حصل ان تزور بعض مكاتب الدعوة لا تجلس مع احدى الاخوات الداعيات وتشرح لها ما تحتاج من امور الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى جزاكم جزاء حسناتكم. طبعا اذكر الاخوان الاخوات، ارقام الدعاة تخرج تباعا يا اخواني واخواتي على الشاشة، فكونوا دعاة الله سبحانه وتعالى. يعني لو عرفتوا احد عنده احد من الجاليه الفلبينيه او غيرها من الجاليات، خذ الارقام هذه، عمل بسيط يا اخوان، وفيه والله اجر عظيم. تاخذ الرقم وترسله سواء لاحد من هذه الجاليات او احد عنده ممن يعمل من هذه الجاليات. ابو عمر انا لين Aline. Kamusta kayo? Hello? Kamusta na, sister? Sister, kamusta na? Islam. Ready ka na ba na mag-embrace ang Islam? Natatakot ako, hindi mo. Ah, natatakot ka? Bakit ka matatakot? Papasukin mo yung tamang landas. Okay, sister. Pagkatapos nito, inshallah, tawagan ka namin at saka ipaliwanag namin sa iyo kung ano pa ang dapat mo gawin pagkatapos na ikaw ay Muslim, inshallah. Okay? Saan banda kayo dyan? Nandito lang kami sa Bata, sister, at saka sa Gurayat. Maktab Daud, yes. Gurayat. Our office is Maktab Gurayat. Anyway, kukontakin ka namin, tatawagan ka namin, at saka i-communicate ka namin para madagdagan pa yung kaalaman nyo. Make one of the offices here. Yes. Okay, sister? They can't take the numbers. Okay, may mga number dyan. Malalaman mo rin, inshallah, kung paano ka tatawagan at saka kukontakin namin. Okay? Just a few seconds. Ready ka na? Ready ka na, sister, o hindi pa? Hindi pa. Okay, so hindi pa. Dito muna. Yan na muna namin. Okay. So maraming salamat at you, magandang sister. Gabi sa iyo, inshallah. So, okay? You. Hello? Hello, sister. Assalamu alaikum. Hello? Hello? How are you, sister? Sir? How are you? Maringge. Okay, okay. Tell her that. Okay, don't listen to the TV. Listen to the phone, please, sister. Okay. Say ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Congratulations, sister. Congratulations, sister. Now you are like a newborn baby. You are a sinless at all. You are like a white page. May Allah bless you and guide you. Jazakallah khair. MashaAllah, sir. Today, you have no chance to Umar to talk. Okay, Muhammad, salamu alaykum. Ahlayan, salamu alaykum. Allah yasallam, jazakallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sammi. Ana andi shaghala fi libniya. Sammi. Tabgha tislam alhin ala alhawa. Allah yasallamkum min kul shar. Allah yasallamkum. Kunti wa ahl baytik jami'an. Yubarik lakum fi ma ataakum. Yumatti'ukum bis sihha wal afiya wa bil amn wal iman. Umar. Kamusta kayo? I think her name is Annelien. Hello? Hello? Sammi. Mungkin kalimha ya khayti? Aywa. Hello? Kamusta kayo, sister? Mabuti po. Ready ka na ba na pasukin ng pananampalatayang Islam? Opo. Okay. So, wala kang gagawin kundi susundin lamang ang sasabihin niya sa wikang Arabic. At pagkatapos na ikaw ay magiging Muslim na. Sasabihin ko lang yung kahulugan nun. Kayo ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At kayo din ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay huling sugo, alipin, propeta ng Allah. Pagkatapos nun, inshallah, pag nasa puso mo na yan, nasa isip mo na, ikaw ay tunay na ng Muslim. Padal. Sundin mo lang yung sasabihin niya. Okay? Okay. So, ready, sister, now? Opo. Opo, okay. Say, ashhadu. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Congratulations, sister. Congratulations, sister. أنا الأخواتي هؤلاء حقيقة من الأخوات الفاضلات ممن نفتخر بهن ونعتز بهن وهؤلاء هن يعني نساؤنا التي نفتخر بهن حقيقة وهن ليس فقط نصف المجتمع بل هن أكثر من ذلك هن صانعات الرجال وحافظات الرجال أيضا أبو عمر so yes. let's go back I will talk today about very important topic in Islam الحمد لله as we mentioned in yeah. in our last session which last week we talked that Islam we mentioned that Islam is a complete system of life I will go to very important point which بر الوالدين what do you mean by بر الوالدين Ito yung isa sa napakahalagang kaalaman na dapat malaman ng isang tao na nilikha ng Allah. Albero walidain, ito yung pagmamahal sa magulang. So, sa pananampalatayang Islam, pag sinabing pagmamahal sa magulang, lalong-lalo na, especially your mother. Isa sa pinaka, subhanallah, ngayon sa pangyayari ngayon sa mundo, na napakaraming problema because unang-una ang nawawala na o ang nawawala sa tao ay yung tunay na pagmamahal sa kanilang magulang, lalong-lalo na sa kanilang ina. But before that, Sheikh Nasser, I think may mag-Muslim ulit. Point again, ha? Yes. Another point that we stop. أبصر يا عمي منيب بس أبكلم الأخت تامر نيامر أنت. السلام عليكم سيستر. وعليكم السلام. How are you sister? Fine. Fine. إن شاء الله all the time you'll be fine. So are you ready to be a Muslim? Yes. Okay. I will say شهادة in Arabic slowly repeat after me. Say sister أشهد. أشهد. أن لا. أن لا. إله. إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله congratulations ما شاء الله ما شاء الله سمع منيب سمع أستاذي منيب again ما شاء الله أختي أم بيج ما شاء الله ما شاء الله أم أحمد السلام عليكم Hello? Kamusta kayo? Hello? Yeah, it's yours, Abomar. Khalas, I'm out. Saan kayo sa ating kabayan? Hello? Hello? Saan kayo sa atin? Sa, ano, Quezon City. Quezon City. Ready ka na ba natanggapin ang Islam? Quezon City. So, sa ready ka na natanggapin ang Islam? Ready. Masha'Allah, ready. Reading ready, masha'Allah. So, susundin mo lang yung sasabihin niya pagkatapos nun, ikaw ay Muslim na, insha'Allah. Oo. Okay? Ready na po. So, okay. No doubt. So, no, walang pag-aalinlangan? Hello? Okay. Okay, pakinggan mo yung, ano, pakinggan mo yung cellphone mo, wag pakinggan yung TV. Hello? Okay? Hayaan mo yung TV. Isarado mo yung TV, pakinggan mo yung cellphone para at least maliwanag. Okay, sister? Okay po. Okay, sige. Say, ashhadu. Okay. Repeat after me, sister. Through the phone, only the phone. Say, ashhadu. Ashhadu. An la. Ana. An la. Ashhadu. An la. Ana. Ilaha. إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله congratulations sister ما شاء الله مبروك لخيتنا الفاضل نسأل الله أن يبارك في بعد بيت عفوا congratulations طبعا نذكر أخواتنا وأخواننا الفاضل أثناء نطق الشهادة أو الاتصال الأخت اللي تكون عندهم يقصرون التلفزيون يقصرون على التلفزيون يخلونا تسمع عبر الهاتف فقط يا اخوان حتى لا يكون هنالك صدى او ازعاج لها لانه تتابع التلفون وتتابعنا في الهاتف فيكون عندها اوقات يعني ترديد الكلمه اكثر من مره. So, عمر go back to you. ما شاء الله. Itong katuruan na ito ay hindi mo mababasa, hindi mo makikita sa ibang pananampalataya. Bakit? May story nung panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pumunta sa kanya at saka nagsabi, "O propeta ng Allah." Sabi niya, sino ba ang karapat-dapat ko na bigyan ng aking tunay na pagmamahal, truly love, true love, at tamang pag-aaruga? So ang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina, your mother, ummuka. So una yon, umalis yung tao na ito at bumalik ilang araw at nagtanong siya ulit, pangalawang question, ang sagot sa kanya, ang iyong ina, wa ummuka. Okay? Pangatlong katanungan, umalis to at bumalik, pangatlong beses, at nagtanong siya, ang sagot, ang iyong ina. So, tatlong beses na. Kung meron kayong 100 na pagmamahal, 75% kailangan na sa nanay na. At pang-apat na katanungan, the same question, ang kasagutan, ang iyong ama. So, 25% for your father. So, kung titingnan natin, Sheikh Nasser, subhanallah, only Islam is the deen, is the religion that puts mother in the pedestal, meaning sa taas. At lahat ng kanyang mga anak, especially yung mga kalalakihan,